عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل ثم ذكرها رحمه الله. هذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب يتحدث عن التوحيد ويركز على توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فيتحدث عن توحيد الألوهية وعما يضاد هذا التوحيد وينافي هذا التوحيد أو ينافي كماله. فيتحدث عن الشرك كبيره وصغيره، ويتحدث عن عما يفضي إلى هذا الشرك ويحذر منه أشد تحذير. فذكر هذا الباب باب الخوف من الشرك. وهذا ترتيب بديع من المصنف رحمه الله، لأنه بدأ فقال كتاب التوحيد، فبدأ بالتوحيد، يذكر هذا التوحيد ويعرف به، ثم ثنى بفضل هذا التوحيد، فضل التوحيد للحس على التزام هذا التوحيد ولحض أهله على التمسك به، وأن يحرص الإنسان على أن يكون من أهله. ثم من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الباب الذي كان قبل هذا مباشرة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكرنا معنى تحقيق التوحيد، ثم جاء بهذا الباب باب الخوف من الشرك، لأنه لما تحدث عن التوحيد أراد أن يحدثك عن الشرك الذي هو يضاد هذا التوحيد، لتحذر منه، لتخافه. باب الخوف من الشرك، والخوف من الشرك هو الذي يؤدي إلى انتفاء هذا الشرك، لأن الإنسان إذا خاف شيئا حذره، إذا خاف شيئا هرب منه. فالإنسان حينما يعرف هذا الشرك يخاف من هذا الشرك. حينما يخوفك أو تخوفك النصوص الشرعية من الشرك، فإنك لابد أنك ستكون أبعد ما تكون عن هذا الشرك، وتكون في وجل وخوف أن تقع في شيء من هذا الشرك. لذلك عقد المصنف هذا الباب بعد هذه الأبواب التي ذكرها، باب الخوف من الشرك، وهو يعلمك بخطر هذا الشرك ويحذرك أن تقع فيه، في شيء من الشرك، أو يحذرك من الوقوع في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. فهو يتحدث عن الشرك بنوعيه. قبل أن ندخل في هذا الباب نحتاج إلى مقدمة على سبيل التوطئة لهذا الباب، نتعرف بها فيها على يعني بعض التعريف والمكملات التي نحتاجها في هذا الباب. أول ذلك أن نعرف ما هو الشرك، نعرف الشرك أولا، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم نفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم نتعرف على أنواع الشرك الأكبر. والمصنف سوف يستفيد في ذكر ألوان كثيرة من الشرك الأصغر، في ثنايا هذا الكتاب، وأيضا من الشرك الأكبر سيذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل التمام والتوفيق. الشرك أولا، حتى حاول أن تسرع في الكتاب، عندنا يعني كمية لا بأس بها من الإملاء. الشرك قسمان، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر ما هو؟ أن تجعل أو يجعل أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وهذا ربما يكون مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك معذرته. إذن الشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وسنتكلم على الأنداد فيما سيذكره الشارح عندك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد معنا في فتح المجيد في أثناء الشرح، لكن خلينا الآن نركز في التعريفات. أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هذا هو الشرك الأكبر. فما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر اختلف العلماء جدا في تعريفه، وبعضهم لم يتعرض لحده وتعريفه، وإنما اكتفى بذكر أمثلة له، قال كيسير الرياء وقول ما شاء الله وشئت وكذا وكذا وكذا، مما يعني ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، ولم يتعرض للخوض في تعريفه. وهناك تعريف ربما يكون يعني قريبا جدا، هو تعريف اللجنة الدائمة، تعريف جيد وفيه المعنى المقصود. يقولون الشرك الأصغر اكتب هو كل ما نهى عنه الشرع، كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. كل ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. هذا تعريف الشرك الأصغر. هذه التعريفات تحفظونها جيدا، مهمة جدا هذه التعريفات والحدود. الحدود هذه كما يقول العلماء جامعة مانعة، جامعة لكل ما هو من جنس التعريف، ومانعة من دخول ما ليس من التعريف فيه. فأنت بالتعريف خاصة فيما تدرسونه في الفقه وغيره، ربما بالتعريف تتعرف بضبط التعريف تتعرف على حقيقة هذا الشيء. حينما تدرس مثلا في البيوع مثلا بيع السلم مثلا، فتعرف بيع السلم حينما تعرفه جيدا وتفهم هذا التعريف، تهضم هذا التعريف، تتقنه، ستعرف ما هو ما هي الصور التي تدخل في السلم وما هي الصور التي لا تدخل في السلم مثلا. يعني أنا أضرب مثلا، هكذا التعريفات دائما حدود، يسمونها الحدود، يقولون الحد، الحد كذا، حده لغة كذا، حده شرعا كذا مثلا. يعني فهم يضعون التعريف لكي يجمع كل ما هو من جنس هذا التعريف وينفي عنه ما ليس منه. فالشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة أو وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر وذريعة إليه، وجاء في النصوص تسميته شركا. طيب، هذا الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ لو تصنعون هكذا أو تعملون في الـ في الـ في الـ في الكراسة جدولا هكذا، الشرك الأكبر في خانة والشرك الأصغر في خانة. أولا، الشرك الأكبر مخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. ثانيا، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، محبط للأعمال كلها. الشرك الأصغر لا يحبط إلا ما لا يبطل إلا ما ما خالط أصله أو غلب على العمل. يعني الأصل إن الشرك الأصغر لا يحبط العمل إلا إذا صار فاحشا أو خالط يعني غلب على العمل، لا يبطل العمل إلا إذا غلب على هذا العمل أو خالط أصله، خالط أصل العمل. يعني الإنسان من أصل العمل يعني قام به رياء. الشرك الأكبر ثالث التفريقات، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار. الشرك الأصغر لا يوجب الخلود، لا يوجب الخلود في النار، فهو يعني لا يوجب الخلود، احنا نتكلم عن الخلود في النار. لكن الشرك الأصغر لاحظ انه قد يؤدي الى دخول الإنسان النار والعياذ بالله، لكنه سيخرج منها لأنه موحد. وسنأتي إلى هذه المسألة في هذا الباب، مسألة أن من معه أصل الإيمان يعني دخل يعني استوجب النار لغلبة سيئاته على حسناته، فإنه سيدخل النار ثم يخرج منها يوما بما معه من الإيمان. إذن الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، قد يدخل صاحبه النار لكنه يخرج منها يوما، فإن يعني هو موجب لدخول النار وليس للخلود، أو يكون تحت المشيئة، قد يعفو الله سبحانه وتعالى ويصفح. طيب رابعا الشرك الأكبر يحل النفوس والأموال، يحل النفوس والأموال. صاحب الشرك الأكبر نفسه وماله حلال، طبعا هذه المسألة ليست على إطلاقها هكذا إن ده مشرك يبقى حلال فيه إن احنا نقتله أو كذا أو كذا، هذه المسألة يعني لها ضوابط في الشرع، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، فحتى نفهم هذه المسألة، لكن ربما تأتي في حينها. الشاهد أن الشرك الأكبر يحل النفوس والأموال، أما الشرك الأصغر فصاحبه مسلم ناقص الإيمان، وقد يطلق عليه اسم الفسوق ويسمى فاسقا، صاحبه مسلم ناقص الإيمان. نكتفي بهذا في التفريق في هذه النقاط الأربع، بعض النقاط ذكرها أهل العلم، لكن خلينا حتى يسهل عليكم يعني المذاكرة والحفظ نكتفي بهذه النقاط التي هي من أهم النقاط في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب أنتم أخذتم من قبل، ونحن ندرس في كتاب الأصول الثلاثة، أخذتم أنواع الشرك الأكبر، و بالاستقراء هكذا يعني يقول العلماء الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعاء، أو يقولون شرك الدعوة، ثانيا شرك النية والإرادة والقصد، ولكل من هذه الأنواع أدلته ترجعون إليها فيما يعني درسنا من قبل حتى لا يطول بنا المقام. شرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة هو الثالث، وشرك المحبة هو الرابع. المسألة الرابعة التي نحتاج أن نتعرض لها، وهي مسألة بما يعرف الشرك الأصغر، بما يعرف الشرك الأصغر، كيف نعرف أن هذا الشرك شرك أصغر؟ أولا أن يأتي في النصوص منكرا، يعني يأتي بصيغة النكرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرخى والتمائم والتولة شرك. أن يأتي في النصوص منكرا، قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. ثانيا أن يكون منصوصا عليه أو أن يأتي منصوصا عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فيسميه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. ثالثا ما فهمه الصحابة من النصوص أنه أصغر، أن هذا الشرك أصغر، ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم كقول ابن مسعود رضي الله عنه الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، وما منا إلا إلا يعني إلا يقع في نفسه يعني شيء من هذه الطيرة، تشاؤم يعني بالأصوات أو المرئيات أو نحو ذلك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل. وهذا أصل عظيم في هذه المسائل، أن الإنسان لا يستطرد في مثل هذه الأمور، يعني إذا وقع في مثل هذه الأمور كالرياء أو المسائل العجب أو مثلا طيرة مثلا كأن يتشاءم بصوت أو بشخص أو بكذا أو بكذا، فلا يستطرد، لا يستطرد، يقطع حبائل الشيطان التي يمدها الشيطان عليه في هذا الباب، ويعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، ويذكر نفسه بمعاني الإيمان وأن هذه الأشياء مما يحبط العمل وكذا وكذا وكذا، فيستعين بالله سبحانه وتعالى على نفسه هذه التي تتقلب عليه وعلى شيطانه الذي يوسوس إليه بهذه الأفكار ويلقي في نفسه يعني حبائل الشرك. طيب، بقيت لنا مسألة واحدة ثم نشرع في هذا الباب بحول الله تعالى وقوته. إذا كان يعني هذا الشرك مخوف، وإذا كان هذا الشرك عظيم وشأنه عند الله عز وجل على نحو ما ذكر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أو غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحذر وترهب بشدة من الشرك. فالمصنف هنا عقد هذا الباب وقال باب الخوف من الشرك، ثم ذكر النصوص التي تخوفك من الشرك. ووجه الخوف من هذا الشرك أولا أن الله سبحانه وتعالى خوف منه والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مخوف. فلماذا هو مخوف هذا الشرك؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفره، أنه لا يغفره. الذنوب هذه التي نقترفها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذب بها وإن شاء عفا. أما الشرك هذا فإذا لقي العبد ربه بنوع من هذا الشرك فهو على خطر، وإذا كان شركا أكبر، طبعا إذا لقي الله عز وجل ولم يتوب، لكن التائب يتوب الله عز وجل عليه، لكن إذا لقي الله عز وجل بشرك أكبر فهو خالد مخلد في النار. يعني مثلا هؤلاء الذين ربما يقولون لا إله إلا الله ثم يقعون فيما يناقض لا إله إلا الله بألوان من الشرك، هو من نوع الشرك الأكبر، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثم يلقون الله عز وجل في الآخرة، فالواحد منهم يكتشف صلى الله عليه وسلم أنه كان مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر. تخيل أن الله عز وجل لما أخبر عن هذا الشرك أخبر أن صاحبه يدخل النار ولا يخرج منها. أنت حينما تتخيل مسألة الخلود في النار، مسألة مرعبة، عذاب الله سبحانه وتعالى لا طاقة لأحد به، لا طاقة لأحد. هذه النار التي أوقد عليها كذا وكذا سنة كما جاء في الأحاديث ونحو ذلك، تخيل هذا الرجل الساذج الذي يقول لك مش مشكلة غلوة ولا غلوتين في النار، صلى الله السلامة والعافية. والله كثير من الناس يقول هذا حينما تحدثه عن بعض الذنوب يقع فيها أو نحو ذلك، بمنتهى الجهل يقول لك ذنوب يسيرة غلوة ولا غلوتين في النار، ويضحك. أهون أهل النار عذابا أبو طالب توضع جمرة من النار في قدمي تغلي منها دماغه جمرة، فما بالك بمن يسحب على وجهه ويلقى في النار أو يلقى على قفاه والعياذ بالله أو من صور الإهانة ونحو ذلك، صلى الله السلامة والعافية. فالشرك فعلا مخوف جدا، والإنسان إذا عرف عاقبة هذا الشرك يخاف منه أيما خوف، يخاف منه خوفا شديدا مرعبا. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، العلماء يقولون أن مع الفعل هنا في تقدير مصدر إن الله لا يغفر شركا به، وهناك نزاع بين العلماء كبير جدا، نزاع في هذا الموطن، هل هذا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، ولا هو يخص الشرك الأصغر، يخص الشرك الأكبر فقط؟ تخيل الإنسان يفكر في هذا وهذا. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا الرجل رحمه الله يعني ربما يخاطبك في بعض الأحيان بشيء من الحكمة، يقول لك وعلى أي حال يجب أن تحذر من الشرك كبيره وصغيره، لأنه ربما، شوف انتبه، ربما يكون الشرك الأصغر داخلا في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله لا يغفر شركا به. تخيل إنك إذا يعني صلى الله السلامة والعافية، صلى الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. تخيل إنسان إذا رأى في مسألة أو سمع أو كذا أو كذا أو كذا من هذه الأمور الشركيات، أو وقع في الطيرة وابن مسعود، لا كثير من الناس يقول فين إحنا الحمد لله. لا والله، لا، لما تسمع لقول إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وعاد قومه جميعا حتى ألقوه في النار وصبر ونجاه الله سبحانه وتعالى، إبراهيم الذي كسر الأصنام أمام قومه، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني حتى يعني سبحان الله، حتى أقرب الناس إليه أبوه لم يسلم منه إبراهيم، لم يسلم من أباه، حتى عدا وكذا وكذا وكذا مما حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه. تخيل إبراهيم الذي يقف مثل هذه المواقف، ده اللي منا صلى بس ولا يداوم على الصلاة ولا كذا وكذا، يظن نفسه يعني شيخ الإسلام. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لذلك إبراهيم التيمي يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا، يقول نحن أحوج، أو معنى كلام ابن القيم يقول نحن أحوج إلى أن نكسر هذه الأصنام في قلوبنا أولا، قبل أن نكسر الأصنام هذه الحسية الموجودة، وما منا إلا وعنده صنم أو أصنام في قلبه وهو لا يشعر، والهوى صنم من الأصنام، الهوى اتباع الهوى صنم من الأصنام يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والله كثير من الناس يتبع هواه، وربما لا يحرم ما حرم الله بسبب اتباع الهوى، وربما تقول لأحدهم أو تذكر لأحدهم حديث نبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينظر، لا يتبع الحديث ولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في قلبه هوى. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخوفك أشد الخوف، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تخيل إنسان هو عبد للمال هذا الذي يجمعه، إن نقص المال عنده يصير في جزع، وإن كثر المال عنده يا سلام في غاية الاطمئنان، ما يطمئن على هذا الإيمان الذي ربما يضيع منه في لحظة حينما يفعل شيئا أو لونا من ألوان الشرك يقع فيه وهو لا يشعر أو نحو ذلك، لكنه لا ينظر إلا إلى هذه الأشياء التي هي بالنسبة له عز الدنيا، المال أو الملبس الحسن أو البيت الذي يبنيه أو كذا أو كذا أو كذا، كل هذه ألوان ربما يكون الإنسان أسيرا لمثل هذه الشهوات ونزوات النفس وحظوظ الدنيا ونحو ذلك وهو لا يشعر، وربما تصيبه في قلبه في مقتل. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى أن يعني ينقب الإنسان في نفسه ويبحث في نفسه مستعينا بالله عز وجل متوكلا أولا أول. فوجه الخوف من الشرك أولا كونه يعني مخوفا، ثانيا أنه خفي، أن فيه خفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخفى من دبيب النملة على صفات صماء في ظلمة الليل. تخيل، شوف الوصف، أخفى من دبيب النملة، إذا كان يسمع للنملة دبيب، على صفات صماء، صفاء الصخر الأملس اللي هو حتى لو النملة اتحركت عليه مش حي، لن يكون لها صوت، على صفات صماء في ظلمة الليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا الشرك الذي يقع في النية والقصد والإرادة، ربما الإنسان يريده بعمله الدنيا أو يقصد غير وجه الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، صلى الله السلام على فيه. إذن وجه الخوف من هذا الشرك كونه مخوفا، لأن الله عز وجل حذر منه وأخبر عن عاقبته وأن صاحبه يعني في النار والعياذ بالله. والوجه الثاني أن فيه خفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من الناس لخفاء هذا الشرك يقع فيه وهو لا يشعر، يقع في هذا الشرك وهو لا يشعر. والسلامة من الشرك كما ذكرنا بصدق اللجوء إلى الله عز وجل والاعتماد على الله وسؤال الله عز وجل كما دعا إبراهيم عليه السلام، يعني أن ينجينا من هذا الشرك كبيره وصغيره بحوله تعالى وقوته. فالإنسان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في اللجوء إليه، ثم لا يزال يجاهد، لا يزال الإنسان يجاهد في هذا الباب، يجاهد نفسه. فإذا طرأ عليه رياء أو شيء من السمعة، يعني أن يتحدث بعمل يسمع، الرياء يا أخواننا مأخوذ من الرؤية، من الرؤية، أن يحب الإنسان أن يراه غيره على طاعة أو نحو ذلك. والسمعة مأخوذة من التسميع، أن يحب أن يسمع الناس عن عمله فيحدث عن طاعة عملها أو قربة إلى الله سبحانه وتعالى تقرب بها أو نحو ذلك. فإذا وقع الإنسان في هذا يسرح في الرجوع ويراجع نفسه. الإنسان إذا لم يستطرد مع هذه الأمور فيعني يرجو أو الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن. طيب، جزاك الله خير. طيب، ثم يقول المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى هذا كما أخبر العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. والآية أو جميع هذه الآيات التي فيها هذا الوعيد لا يتناول من تاب، فمن تاب الله عز وجل عليه. فمن كان مشركا الشرك الأكبر ثم تاب من هذا الشرك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في هذا الدين، فهذا يغفر الله عز وجل له، كما قال الله عز وجل في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني تابوا مما هم عليه من الشرك ودخلوا في دين الله عز وجل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونقل الشارح عندك كلاما لابن القيم رحمه الله قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. وهذه الجملة إلى آخر ما ذكر ابن القيم كما أشرت يعني إليكم كثيرا جدا في أكثر من موطن، هذا مما يقرأ لأجل الفائدة العلمية، لأجل الفائدة العلمية ثم الفائدة الإيمانية التي تحصل. فأنت حينما تقرأ هذه الصفحة بكاملها، ابن القيم وهو من هو يحدثك عن الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، وتحدث في سياق التخويف من الشرك ونحو ذلك، نعم، ولكنه يحدثك عن الله سبحانه وتعالى وعن حقوق الله سبحانه وتعالى أن يفرض بالعبادة ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، ويحدثك عن الله. والله لا تخرج من هذا الكلام إلا وقد يعني عمر الإيمان قلبك وزاد هذا الإيمان وخرجت يعني أفضل مما كنت، لأنه يعرفك ويحدثك عن الله سبحانه وتعالى. وذكر يعني من أهم ما يذكر في هذا أنه قال إن الشرك هذا تعدى على حق الله عز وجل الخالص. فما هو حق الله عز وجل الخالص؟ التوحيد، أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا هو حق الله عز وجل الخالص. وصرف شيء من العبادة لغيره ظلم، بل هو من أظلم الظلم، كما قال لقمان لابنه إن الشرك ظلم عظيم، وكما قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. طيب، وتحدثنا عن قول العلماء إن الله لا يغفر أي يشرك، أي يشرك، قالوا هذا يكون في تأويل مصدر إن الله لا يغفر شركا به، وبعض أهل العلم يعني يقول هذا، فيقول يعني يقولون إن هذا يدخل في الشرك الأكبر والأصغر، وبعض العلماء يقولون لا، هذا على عند الإطلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى يراد به الشرك الأكبر، فالذي لا يغفر بتتبع النصوص أيضا هو الشرك الأكبر. وعلى أي حال ففي هذا نزاع كبير بين العلماء، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول على كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، قال لأن قوله أن يشرك به نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وهذا وجه قوي جدا، وهذا الذي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك من الذنوب. طيب، يقول المصنف قال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والخليل هو إبراهيم الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإبراهيم الذي وفى ورفعه الله سبحانه وتعالى مكانا عليا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل الرحمن، ونبينا محمد وإبراهيم هما أعلى الأنبياء رتبة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم الخليل يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا إبراهيم كما تحدثنا الذي كسر الأصنام بيده، يخاف على نفسه من هذا، من الوقوع في عبادة الأصنام. طيب، فرق الشارح عندك بين الصنم والوثن، وهذا تفريق مهم جدا، الفرق بين الصنم والوثن، قال الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك. قلت، يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول وقد يصنى الصنم وثنا، قال تعالى إنما، أو قال كما قال الخليل عليه السلام، ويحكي الله سبحانه وتعالى في كتابه عنه يقول إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، الوثن أعم، وهذه مسألة مهمة، الوثن أعم من الصنم، فالأصنام أوثان، الأصنام أوثان، كما أن القبور أوثان، القبور أيضا أوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري وثنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وثنا. هذا تفريق مهم، الفرق بين الصنم والوثن. طيب، قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام بينها في كلامه بعد ذلك، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ويحكي لك الشارح ما وقع في زمانه وما وقع في هذه الأزمنة من عبادة القبور والتقرب لها بالنذور والذبح، بل والسجود على عتبات المقصورات والطواف حول هذه القبور، وكل هذه أشياء لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله، بل طلبوا منها الحاجات ولجأوا إليها في الملمات والمهمات، بخلاف ما كان عليه الكفار الأوائل الذين كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل في الشدائد، كما قلنا، وهذا فرق ظاهر جدا بين المشركين في هذه الأزمنة المتأخرة وبين المشركين الأوائل. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويوضح سبب هذا فيقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، لهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمل البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل حذيفة أمين السر الذي أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، كان عمر يذهب إليه ويسأله: أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر الذي يعني هو من هو، وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعرف من أحواله ومن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن يعني القرائن ما يجعله ربما في ربما يظن أنه في مأمن من النفاق. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يخافون على أنفسهم، كانوا يخافون على أنفسهم. فهذا عمر الفاروق ثاني هذه الأمة بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، يسأل: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لهذا العلماء يقولون يعني ما يعني آمن النفاق يعني أو ما يعني الإنسان الذي يخاف من النفاق ويحذر منه فهذا مؤمن، والذي يأمن من النفاق ما أمن النفاق إلا منافق، وما يعني يحذر منه إلا مؤمن. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. وذكره الشارح عندك بتمامه عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا من أشد ما يكون من التقريع والتوبيخ والعذاب النفسي الذي يكون على هؤلاء: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هم يعطونكم الأجور التي صرفتم يعني الأعمال لهم لأجلها، إذا كنتم يعني تنتظرون الثواب منهم فاذهبوا. وهذه خيبة، وأي خيبة! نسأل الله السلامة والعافية. ونقل الشرح عندك أن هذا لفظ أحمد، الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والحديث صحيح، والشيخ الألباني في الترغيب والترهيب وفي الصحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الشرك الأصغر، وسماه أصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء كما قلنا مشتق من الرؤية، مصدر راء يرائي، والمصدر رياء، قاتل يقاتل قتالا، فالرياء مأخوذ من الرؤية، وهو أن يحب الإنسان أن يرى الناس عمله، أن يرونه أو يعني يرونه ويعبد الله سبحانه وتعالى، يرونه على حال يعني هو يطلب فيها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كأن يكون في عبادة يعني أو نحو ذلك. فهذا إذا استطرد فيه الإنسان كما قلنا فإنه يحبط العمل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولما سئل عنه قال الرياء. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، أن يخاف على هذه الأمة أن تقع في هذا الشرك، الشرك الأصغر. طيب، ها هنا مسألة ننبه عليها لأهميتها. طبعا الشرك الأصغر كما قلنا كالحالف بغير الله، وسيأتي هذا في حينه، واستفرد له أبواب يفردها المصنف بالحديث والاستدلال والكلام ونحو ذلك. لكن العلماء يقولون إنه الشرك الأصغر ربما إذا وصل إلى درجة في قلب هذا الإنسان الذي يقع فيه أن مثلا الحالف بغير الله سبحانه وتعالى، الأصل لما تسأل عن الحالف بغير الله تقول إيه؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. طيب تخيل أنه إذا كان الحالف بغير الله يقع في نفسه أن الذي يحلف به من دون الله سبحانه وتعالى مساويا لله عز وجل في التعظيم، أو هو في نفسه أعظم من الله، نستغفر الله ونتوب إليه، يعني تعالى الله عز وجل. إذا كان هذا الذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى مستقر في قلبه، الذي في قلبه أنه يحلف بشيء أو بإنسان أو بكذا كذا، يعني وهو في قلبه عظيم هذه لهذه الدرجة، فربما يتحول هذا الشرك من الأصغر إلى الأكبر. يعني قد يتحول هذا الشرك الأصغر إلى شرك أكبر بحسب ما يقوم بقلب هذا الشخص الذي وقع في الشرك الأصغر. طيب، حتى ننهي مسألة الشرك الأصغر، بقيت لنا مسألة واحدة، وهي مسألة التخلص من الشرك الأصغر هذا، وهو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: تقولها 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان إذا وقع في شيء من هذا يدعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو به 3 مرات. ربما يكون يقرأ القرآن فيزين صوته لأن الناس يسمعونه، ربما يكون مثلا في عبادة أو طاعة فيراه الناس على ذلك فيفرح. فإذا جاءك شيء من هذا فبادر، ولاحظ أنك حينما تقطع حبائل الشيطان ونفسك ونفسك بهذا الذكر، يعني تباغت نفسك بهذا الذكر، إذا وقع في نفسك شيء من هذا تجاهد بهذا الذكر، تقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. ولا تزال تحدث نفسك بأن هذا العمل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأنك تبتغي الأجر والثواب من الله. فهذا هو المقصود بالمجاهدة. صغار الشرك وكباره. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا. يقول الشارح عندك: واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، هذا مهم، واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. إذن النوع الأول هذا الذي ذكره الشارح عندك هذا شرك أكبر. النوع الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. ولاحظ دائما العلماء في كتب الاعتقاد يقولون يسير الرياء، لأن الرياء إذا فحش أو خالط أصل العمل ربما يعني يتحول إلى الشرك الأكبر. لذلك دائما في ضابط الشرك الأصغر يقولون يسير الرياء، لأن يسير الرياء هو اللي إيه؟ اللي شرك أكبر، هو اللي شرك أصغر. يسير الرياء هو الذي يسمى بهذا الاسم أنه شرك أصغر، لكن إذا فحش وكذا أو خالط أصل العمل، كما حكى الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يرؤون الناس، فيكون مصاحبا لأصل العمل. يقولون الرياء إذا صاحب أصل العمل لا يكاد يصدر من مؤمن أصلا أن يقوم للصلاة أو يفعل طاعة من الطاعات أصلا ليس لوجه الله سبحانه وتعالى. المؤمن يطرأ عليه هذا ويثيب الله عز وجل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والدعاء وغير ذلك، وعدم الاستطراد في مثل هذه الأفكار، ويدفع هذا ما استطاع. طيب، هذا النوع الأول. قال: وأعلم أن اتخاذ الند على قسمين. الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، وذكر أمثلة له، واستأتي هذه الأمثلة بتفصيلها في حينها من الأبواب التي يذكرها المصنف في هذا الكتاب المبارك. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي لم يتخذ مع الله سبحانه وتعالى شريكا في الألوهية، لم يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ونقل مصنف عندك كلاما للقرطبي وكلاما للنووي، كلام طيب وجميل، لكن يعني يقصر بنا المقام عن قراءته، ونكتفي بهذا القدر، ونكون قد انتهينا من هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.